الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص محتاج وقبض على ابنه بسبب قضية مخدرات، وجاءه أحد يفيده عن وجود مبلغ عنده لابنه، فهل يجوز له أخذ هذا المبلغ علما أن هناك شبهة أن يكون عن طريق المخدرات؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن من كان مكسبه قد اجتمع من المكاسب المحرمة وليس ثمة شيء آخر من أبواب المكاسب الحلال يخالط هذا المكسب الحرام، فلا يجوز التعامل مع هذا الإنسان ولا قبول هديته ولا إجابة دعوته ولا أخذ شيء من ماله، لأننا نعلم قطعا أن جميع ما في يد هذا الإنسان إنما جاءه من تلك المكاسب المحرمة، كالذي يتاجر في المخدرات مثلا ولا وظيفة له ولا مكاسب أخرى حلال له، وإنما جميع مكاسبه التي معه إنما هي من هذا الوجه المحرم، وهو من تجارة المخدرات أو من تجارة بيع الدخان مثلا أو من تجارة بيع الأمور المحرمة كالربا وغيره. فإذا كان مال الإنسان متمخضا يعني في التحريم لا مكاسب أخرى حلال تخالط هذا الحرام، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل أو يأخذ من هذا الإنسان شيئا مطلقا. وأما إذا كان الإنسان عنده نوعان من المكاسب، مكاسب حرام ومكاسب حلال، وماله قد اختلط، فإن الإنسان لو أجاب دعوته أو قبل هديته أو أخذ صدقته فإنه لا حرج عليه في هذه الحالة، لا بأس بذلك، لأن ماله ليس متمخضا في الحرام، بل هناك أوجه من مكاسب الحلال قد اختلطت بهذا الحرام، مع أن التورع هو الأولى، لكن لو أخذ لكان ذلك جائزا. وبناء على ذلك ننطلق إلى معرفة جواب سؤالك أيها السائل، وهي أن ابنك يتاجر في المخدرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يرده إلى جادة الحق وأن يكفيه شر نفسه وشيطانه وأن يوفقه لكل خير وأن يرده إليه وإليك ردا جميلا. فإذا كان ولدك هذا عنده بعض المكاسب الحلال كوظيفة ينزل عليه راتبها أو بعض البيوع الحلال في خارج عن دائرة المخدرات، ثم جاءك رجل يقول إن عندي مالا لولدك ولم يبين نوع هذا المال ولماذا كان عليه هذا المال، فإنه يجوز لك أن تأخذ هذا المال، لأن مال ولدك في هذه الحالة ليس متمخضا في الحرام. وأما إذا كان ولدك لا مكاسب حلال عنده، وإنما جميع ما عنده وتحت يده كله داخل عليه من تلك التجارة المحرمة وهي تجارة المخدرات، فحينئذ لا يحل لك أن تقبل عطيته ولا أن تجيب دعوته ولا أن ترضى أن يعطيك شيئا من ماله مطلقا، فأنت تنظر في حال ولدك الآن، هل ماله الذي معه كله من هذا المكسب الحرام؟ فإن كان الجواب نعم فلا حق لك أن تأخذ هذا المال الذي جاءك من هذا الشخص، لأنه مال لولدك ومال ولدك كله من هذه التجارة المحرمة. وأما إذا كان ولدك يتجر بالمخدرات وله مداخل أخرى حلال، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ هذا المال، وإن تورعت وترفعت عن قبوله فهو أفضل وأولى، لكن إن أخذته فإنه لا حرج عليك في أخذه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.